أقول أعلم أن التيمم يقوم مقام الوضوء ما دام لم يطرأ عليه ناقض من النواقض، إلا أني أريد تفصيل مسألة التيمم للصلوات الخمس. هل يتيمم الشخص منا حتى أضيف إلى معرفتي شيئا عن التيمم، هل أتيمم لكل صلاة؟ أرجو توضيح المسألة أحسن الله لي. الجواب: التيمم اختلف العلماء فيه هل هو مبيح أو رافع للحدث إلى وجود ناقض أو إلى وجود الماء. وإذا بني على أنه رافع للحدث إلى وجود حدث آخر، يعني إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء أو إلى وجود الماء، إذا بني على ذلك فإن الشخص إذا تيمم فإنه يستمر على أداء العبادات من تطوع ومن فرائض ومن قراءة القرآن حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو يجد الماء، وبالله التوفيق.